Kalau caranya pada alamannya kan حديث عمر بن مالك رب السماوات والارض وما اظن ورب العربين وما اظن سبع انا اخذت الحديث هنا لكن الصحيح المتفق عليه سويقه يوم القيامه من سبع ارض خلق السماوات والارض واختلاف السنه اختلاف معطوف على خلق ومن اياته ايضا اختلاف السنه اي لغات من عربيه وعدميه وغيره صحيح أن اختلاف الألسنة من حياة الله بحسب اللغات عربية وعجمية وغيرة وكل غيرة إن أردنا بالعجم اسم القول اسم القول الخاص كلمة غيرها صحيح قول وإن أردنا بالعجم من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بالصحيح وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ينزله على اختلاف اللغة النفسية واختلاف النفس النفسية فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من رئتيه ثم مروره على مخارج الحروف كلما مر على مخرج وهو واحد نعم تغير إذا مر على مخرج الصاد صار صادا وإذا مر على مخرج الجيم صار جيما وإذا مر على مخرج الدال صار دالا مع أن الهواء واحد ثم إنه أيضا ما يحتاج إلى عملية هل نحن نجد الآن في نفسنا هذا نجد عملية نفعل بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام إلا أبدا هو شيء واحد ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المخارج هذا أيضا من آيات الله العظيمة نعم وهي داخل في قوله واختلاف ألسنة وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما هذا صحيح اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما وش اللي غيره ما بين السواد والبياض يعني أكبر خالص وأجل خالص وما بينهما وغيرهم وهذا أيضا من حيات الله ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللوح أبدا لا بد أن يكون هناك فرق إما بين إلى السمرة أو إلى السواد أو إلى البياض أو يكون مثلا الجنس وليس على وجهة واحدة وهذا شيء مشاهد وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة أول ما نشأنا من آدم وحواء من آدم وحواء ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الألوان طيب لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط لأن القدرة على خلقه باختلاف ألوانه أبلغ من القدرة باختلاف خلقه على كبر أجسامه وصغره ولهذا ذكر الألسنة والألوان طيب هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟ نعم يدخل في هذا لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ وبعض الناس عنده عجز هيك يقدر ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى إذا أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه بضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بكسر اللام وكسرها أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين، والقراءتان فتح اليدان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فقد فهما قراءتان فضيتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذة. وقول إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذو العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذو العلم؟ ونقول لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة لهم ولا غير. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، وتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أهل، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم، وتكون ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا بغيره، وهذا هو الأصل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، ألقى هنا بمعنى حج فهد الفرقية. وهل تأتي الداء للفرقية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقول بالليل هنا ألبى هنا ظرفية، وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل النهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى الشرع ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هذا مفعول من أجله ولا مفعول بإرادة؟ أي أنه يريد الراحة لكم، كلمة مؤلف وجهه، إما المعنى بإرادته أن تستريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتحيط به. نعم أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي فتصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذه الجانب أي من عبائه والسجد. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله في النهار ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء في النهار. مع أنه يوجد أناس لا يبلغون به إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن ومع الزهوات. طيب وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة في إرادتكم. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا حرية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم لأنه ما رجاء هذا لو قيدت لقلنا بإخبار الأعلى نقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أن يكون النوم في النهار وابتغاء فضله بالليل، يقول هذا بناء العقل، أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه لها. نعم نعم نعم ما عرفت ذلك، لأن هذه مقيدة ما تنافيها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان في السمع لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا نعم أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يسمعون في سماع التدبر والاستيعاب والقياس. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم أن قراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله من آيات يريك، من آياته جار ومجرور، ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آيات يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول يريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المعلق أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر، لأنه أولها إلى مصدر، يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا، ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نفى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر، تقديره قراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدا بدليل قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري ينفتح به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا. يرجح الوجه الأول سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مشابه بمصدر، ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها، ومن آياته المنام في الليل، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أن نتحاشى استدلال المصدر بدون حرف مصدري، ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مشكل، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقتا وفاعل، وهنا يريكم الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان بنو آدم، فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. والمؤلف وابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعلا. بس الوقت مستحد ولا لا؟ نعم مستحد، ولكن الفاعل لم يستحد، وعليه فيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وطامعين. اما اذا اسقطنا الشراط في النادي هذا الفاعل يكون خوفا مفعول لأجله، ولكن عندي أن هناك وجه آخر، أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا لا يستطيع إلا لا، لأنه يكون التخويف من الله وهو المري، والإقناع أيضا من الله وهو المريد، وحنئذ نفسا من مخالفة الشرع. مالك نعم ومثلا، لكنه لا بد من تغيير الواقع، لا بد من تغيير، حيث حولنا خوفا الى إخافة وطمعا الى إقناع. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الخاف، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مفعول من أجله ولا نعتبر اضطراب في حال الخاف، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا هذا الفاعل ولم يعوزنا إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كان المؤلف أن هذا على سبيل التوجيه، قول خوفا للإناث وطمعا للإناث، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب أن البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويخرج، والمقيم أيضا يخاف ويخرج. من الذي خلق من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم، إذا نزعت الصواعق فنزعت حتى على البناء وهدمته وقتلته، وكذلك المسافر أيضا، ما أكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي فقد حوله. والصواب أنه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على أن خوف الناس في البر أكثر من طمعهم، وهذا والله أعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لأن أكثر الناس ذاتيما في البعوض الثقيلة والبرق العظيم يخافون أكثر مما يطمعون، ويوجد الناس ما يهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد، لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السنانان يعني هل الله تعالى فقط لهذا الغرض ليس لسمها خبيرا خوفا طمعا؟ مثلا الأسباب الشرعية من أجلها، هذا السبب الباعث من أجل الشيء، يعني به وجود الشيء، به وجود الشيء، هذا سبب طبيعي ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء الإنسان من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته هو من فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله طرف، نعم، ثم بعد ذلك تطور لإنسان هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك، نعم، وعلى هذا فقط. يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار الطبيعة، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي ذات البشرة. ما هذه الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يصلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات. أما فيها من محاذب فيها من عظيم، نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفر وينسى فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجن. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجن يعرفها؟ ما يعرفها. ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر لكن لها قرون ضخم وعية الشاف، نعم، وقصي قرون ناعم وإلا الشاف، وما خلق الله عز وجل من الجن من الحيوانات. يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتبرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ من روح لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فات هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال خذ الحديقة وطلق، خذ الحديقة وطلق. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغضان ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تلقى الزوجية هكذا؟ هذا الموت. طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة، هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة، نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب، وهذا لا تكون من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي خلق الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية إما مطاهرة وإما قرابة نسب. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالفقر، ما تنال بالفقر، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. أولا وقوله جعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة، ما ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وأنت تقول في الدعاء اللهم إني أسألك حبا وحبا من يحبك وحب العمل الذي يقدر من الله. فإذا المودة يوصيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة في الله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ من خلال الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، لا يمكن عنده لا تفكر أبدا. تفكر أولا وثانيا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته إن قال إن في ذلك لآيات كيف خلق لكم من أنفسكم هذه واحدة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة سعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين، قوله بقوله ورحمة، قوله ورحمة. هل يؤخذ منها وجود معالجة الزوجة إلى ما بدأ؟ وما هي الرحمة؟ الفقهاء يقولون ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأنها مو من النفقة. نعم، يكون الله يجعل بينهم رحمة ليس معناها من جنة بشيء إلا يلزم، إن هذا بيان بالواقع وهذا صحيح، إن الرحمة توجد، لكن هل يلزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وألفة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يكتب بالنار فإنه لا يلزم. ما في سؤال في الطيب. يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، فسبق لنا في التفسير وجه كون من آيات الله، غرمهما سائجنا ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، والأرض الأرض كذلك، لكن ما في الآية تدل على من استفادة من الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا. طيب اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان، أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغات واختلاف الفصاحة والبيان، فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد المعنى الواحد يتكلم به الإنسان فيختلف الحاضرين لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيها آخر ما يكتبون إليه ولا يكملون. وتجد رجلين يتكلمان، أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم، وهذا يسولف وهذا يناظر وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعد. نعم نعم، الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله يتجع الناس تأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تختلف منا وألوانكم، ولهذا يقول العلماء أنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا. على كثرة الناس ما يوجد شيء متفقين من كل وجه. نعم أبدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه. نعم لا جدًا، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت فهم بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إلى فتنتهم إلا بعد أسبوع مكر. لكن عند التأمل لا بد في الناس علامة خارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تكون من أعضاء الفتن، حتى أعضاء الفتن تكتب العروف، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين تجدها مختلفة، الجنان اللي يسموها بطنات تجده مختلف. على كثرة الناس ما يمكن التكوين أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم. من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بفضل الله، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل. العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى السلام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إنسان بالشعور إذا نام فقد شعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة. لكن من هذه الوفاة الكاملة التي تقبل فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنويم؟ في التنويم الواحد نوم الثاني يقول ما هو نوم؟ إذا ادعى مدعٍ أن النوم المغناطيسي تنويم بعيد الله فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبطل، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سند فقط. كذلك المنون ما ما ما ما ما جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المناطيس بهذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنون. ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنون المناطيس على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه. نعم أي شيء يسأل عنه يقول له يعلمه حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه. نعم لكن الشرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا. وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها ويبدأ يتحرك يتحرك يعني يرفع ويخسر. على كل حال عندهم طرق فيها حتى خلي ما ينجح. نعم وسائل لين من الإنسان يسترخوا في عدد أعلم من هذا القتل اللي يسمونه الفقهاء القتل بالحال. انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخلق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في ذات القصار هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد. واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف؟ نعم والصواب أنه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه انذار دفع الفساد في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما نجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع نهرب منه لكن هذا ما مشكله. ما عدل هذا انما هو ذكر واتكلم عليه في باب القصاص يعني غير العين غير العين غير العين. نعم والعيان ايضا اللي بياكل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد او شبه عمد. واذا قلنا انه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لينقتله. نعم رحمه الله. طيب من فوائد الايه الكريمه ذكر المتقابلات نوامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. جواز النوم بالليل والنهار لأن الله تعالى جعله من آياته التي امتن بها على العباد من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محكوم الوجود نقول ولكن مكتوب بسبب مكتوب بسبب. ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي أبي يديدي ولم يتحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد سكت لي ذرية سكت بدون جواز هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله ممن له المنة عليك